استوى. لو كان استوى بمعنى استولى لكان استوى على كل شيء. ومعلوم أنه لا يجوز أن تقول الرحمن على الأرض استوى، لكن تقول الرحمن ملك الأرض، صح ولا لا؟ الرحمن ملك الأرض، لكن الرحمن استوى على الأرض ممنوع. إذن ليس الاستواء بمعنى الاستيلاء والملك. ثم نقول إن ربكم الله، اقرأ قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذا قلنا استوى بمعنى استولى وملك، صار ملكه للعرش بعد خلق السماوات والأرض، فمن ملكه قبل ذلك؟ إذن هذا باطل، هذا باطل. وكل الذين حرفوا النصوص عن ظاهرها قد ارتكبوا ضلالا وابتدعوا في العقيدة بدعة، وكل بدعة ضلالة. طيب، القسم الرابع، قالوا ليس المراد بها ظاهرها ولكننا لا ندري ما المراد، لا ندري ما المراد. فيقول الرحمن على العرش استوى ليس معنى استوى أي على، أو ايش معنى؟ قال ما ندري. والفرق بين هؤلاء والذين قبلهم أن الذين قبلهم عينوا المعنى المراد، وهؤلاء أمسكوا. انتبهوا يا جماعة، الرحمن على العرش استوى، قالوا ليس المراد بذلك الاستواء وهو العلو. طيب ما المراد؟ قالوا لا نعلم، مجهول. القسم الخامس، قالوا يجوز أن يكون المراد بقوله استوى أي على، وأن لا يكون هذا هو المراد، فحكموا بأن هذا جائز وهذا جائز. القسم السادس، أمسكوا عن هذا كله وقال لا تكلم بهذا يا ولد، اسكت لا تكلم فيه. سأبين المثل. رجل قال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال أي على العرش كما يعلو الملك على سرير ملكه. من هؤلاء؟ من الممثلة؟ هؤلاء هم الممثلة. الثاني قال الرحمن على العرش استوى أي على عليه علوا يليق بجلاله وعظمته ولا يماثل علو المخلوقين. من هؤلاء؟ السلف. الثالث قال الرحمن على العرش استوى أي استولى على العرش. هؤلاء المحرفة الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل وهم في الحقيقة أهل التحريف. القسم الرابع، قال الرحمن على العرش استوى، لا ليس المراد به أنه على العرش ولكن لا ندري ما المراد. هؤلاء أهل التجهيل، أهل التجهيل الذين يقولون إن الرسل والخلق كلهم يجهلون معاني آية الصفات ولكن ليس المراد بها ظاهرة. القسم الخامس، قالوا يحتمل أن يكون المراد استوى أي على العرش علوا يليق بجلاله، ويحتمل أنه استوى على العرش استواء كاستواء المخلوقين، ويحتمل أن معنى استوى على العرش استولى على العرش، ويحتمل معاني أخرى غير ذلك، لكننا لا ندري. هؤلاء أيضا قسم ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية دون أن يبين من هم. القسم السادس قوم القسم السادس قوم سألناهم قلنا ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قالوا اسكت لا تسألنا لا نقول شيئا. هؤلاء أيضا الساكتون الذين يقولون لا تقل شيئا في أسماء الله وصفاته. من هم الذين على الصواب؟ القسم الذين قالوا أجروها على ظاهرها بدون تمثيل. طيب بقي علينا نقطة مهمة، هل يجوز لنا أن نسأل عن كيفية الصفة؟ الجواب لا، لا يجوز. فلو قال لنا قائل نحن نعرف كيف يستوي الإنسان على السرير، يكون متربعا ويكون متكئا ويكون مستوفزا، فمثلا الآن ايش صفة متربع؟ متربع. طيب هكذا مستوفز. طيب هكذا متكئ. لو قال قائل هل استواء الله على العرش متربع او مستوفز او متكئ او ما اشبه ذلك، ماذا نقول له؟ نقول هذا حرام ولا يجوز ان تسأل عن كيفيته، لانه لا يمكن ان تعلم ذلك، لا يمكن ان تعلم ذلك، لقول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما. فأنت لا يمكن أن تحيط بصفات الله أبدا، إذن أسكت عنها. والدليل لذلك أن مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له فأطرق برأسه هكذا حتى علاه الرحضة، الرحضة يعني العرق، يعني صار يتسبب عرقا، ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. يقول الاستواء غير مجهول، ما معنى المعلوم؟ ما ضد المجهول؟ معلوم. المعلوم يعني الاستواء معلوم، كل يعرف معنى استوى على العرش أي على عليه. الكيف غير معقول، يعني لا يمكن لعقولنا أن تدرك الكيفية، لأن كيفية صفات الله أعظم وأجل من أن تدركها العقول. فإذا كانت العقول لا تدركها بقي في إدراكها النقل، فهل نقل الله عز وجل كيفية استوائه على العرش؟ لا. ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقل له إن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يخبرنا كيف استوى. فقول مالك رحمه الله الكيف غير معقول له معنيان، المعنى الأول أنه لا يمكن للعقول أن تدركه، والمعنى الثاني أن العقل لا يدل على كيفية كما أن النقل لم يأتي بكيفية، وحينئذ يجب علينا إيش؟ السكوت. الإيمان به واجب يعني من الاستواء لوروده في الكتاب والسنة، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن إيش؟ عن الكيفية. عن الكيفية، فالذي يسأل عن كيفية صفات الله مبتدع. لماذا كان مبتدعا؟ لوجهين. الوجه الأول أن الصحابة لم يسألوا عنه، ولو كان شرعا لسأل عنه الصحابة أو لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالسنة لم تأتي به والصحابة لم يسألوا عنه. والوجه الثاني لقول السؤال عنه بدعة، أن السؤال عن كيفية الاستواء من طريق أهل البدع، ولهذا قال وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج. ونحن نزيد على كلام مالك رحمه الله ونقول السؤال عن كيفية الاستواء من التنطع في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون. هل نجري بقية الصفات هذا المجرى أو هذا المجرى؟ هل نجري بقية الصفات هذا المجرى ونقول هذه الصفة معلومة والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة؟ نعم. مثال ذلك أن الله عز وجل قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فأثبت الله لنفسه يديه. لو قال لنا قائل ما كيفية هاتين اليدين، ماذا نقول له؟ نقول اليدان معلومان، أي معلومان في المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عن بدعة. ولهذا نجد بعض الإخوة الحريصين على اتباع السلف في إثبات الصفات، نجدهم يغلون في الإثبات ويحاولون أن يسألوا عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم. والواجب علينا أن نسكت عما سكت الله عنه ورسوله. مثال ذلك ثبت في الحديث الصحيح أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فجعل بعض الطلبة الحريصين يسألون هل الله يشم أو لا؟ ماذا نقول لمثل هؤلاء؟ نقول يا أخي لا تهلك، لا تهلك. ما الذي أوجب لك أن تسأل هذا السؤال؟ هل أنت أحرص من الصحابة على معرفة صفات الله؟ إن قال نعم قلنا كذبت، لست والله أحرص من الصحابة على معرفة كيفية على معرفة صفات الله. وإن قال لست أحرص منهم بل هم أحرص مني فقد صدق. ماذا نقول له؟ إلزم طريقته. نقول هل الصحابة سألوا الرسول وقالوا هل يشم أو لا يشم؟ طيب لو قال إن الله أثبت أنه يسمع السر والنجوى، فهل لله أذن؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول له؟ نقول أنت بسؤالك هذا مبتدع، أنت مبتدع، لست أحرص من الصحابة على معرفة صفات الله. وهل الصحابة سألوا عن ذلك؟ قالوا هل لله أذن؟ أبدا ما سألوا. فإن قال يلزم من السمع الأذن وما لزم من كتاب الله فهو حق، انتبه يا جماعة، قال يلزم من السمع الأذن وما لزم من كتاب الله فهو حق. نقول أما قوله ما لزم من كتاب الله فهو حق فهذا ايش؟ صحيح، ما لزم من كتاب الله فهو حق. وأما قولك يلزم من السمع الأذن فهذا غير صحيح، فقد قال الله عز وجل عن الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تحدث عما عمل عليها من خير وشر قولا كان أو فعلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يسمع المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وأخبر الله عز وجل أن الأيدي والأرجل والألسن تشهد على الإنسان، وهل لهذه الأشياء أذن أو لا؟ ليس لها أذن، إذن لا يلزم من السمع الأذن، ولو لزم من ذلك أي من السمع الأذن لا أثبتناها، لكنها لا يلزم منه. وسؤالك هل لله أذن؟ ماذا نقول فيه؟ نقول بدعة، الصحابة ما سألوا عنه. ولهذا أنا أحذر إخواني طلبة العلم من التنطع والتعمق في هذه الأمور، علينا أن نقف حيث وقف النص وأن لا نتعرض لما وراء ذلك، لأن هذا خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. طيب، ثبت في الحديث الصحيح أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا حق، ينزل هو عز وجل لكن على كيفية لا نعلمها. فذهب بعض الناس يتساءل هل إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ نقول أصل هذا السؤال بدعة. لماذا؟ لماذا؟ لأن الصحابة لم يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان السؤال عنه خيرا لقير الله له من يسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فعليك باتباع السلف في باب أسماء الله وصفاته، لا تزل عن طريقهم فتهلك. وإلى هنا نقف على ما يسر الله عز وجل من الكلام على التوحيد بأقسام الثلاثة: الربوبية، والثاني الألوهية، والثالث الأسماء والصفات. وأسأل الله تعالى أن يتوفانا وإياكم على توحيده والإيمان به إيمانا لا كفر معه ويقينا لا شك معه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نستمع إلى أخينا الشيخ خالد ليقرأ ما تيسر من كتاب رياض الصالحين. وهذا الكتاب أعني رياض الصالحين الذي ألفه محيي الدين النووي رحمه الله، كتاب على اسمه رياض، رياض لأهل الصلاح، اشتمل على كل ما يحتاجه المسلم من الآداب والأخلاق وحسن السيرة وحسن السلوك، وإن كان ليس مستوعبا لجميع أحكام الفقه لكنه في بابه مستوعب لما يراد به. فرحم الله مؤلفه وجزاه عن أمة محمد خيرا، وأنا أنصح باقتناء هذا الكتاب وقراءته، وهو وإن كان يخلو من بعض الأحاديث الضعيفة التي هي ضعيفة في السند لكنها صحيحة في المعنى، إلا ما ندر وقل. وكفى المرأة نبلا أن تعد معائبه، وكما قال ابن رجب رحمه الله في كتاب في أول كتابه القواعد الفقهية، قال: يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فاخترنا باب الصلح الإصلاح بين الناس. نعم؟ الإصلاح بين الناس. باب الإصلاح بين الناس. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: باب الإصلاح بين الناس. الإصلاح إزالة الفساد بين الناس، والفساد أنواع كثيرة، منها من العداوة والبغضة والكراهة والعدوان وغير ذلك. فإذا كان بين جماعة من الناس أو بين شخص وآخر عداوة وتباغض فساء أحد بينهم بالإصلاح فهذا من أفضل الأعمال، حتى قال الله عز وجل: لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأثبت الله الخيرية في الإصلاح، وأثبت زيادة على ذلك أن من ابتغى به وجه الله فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما. عكس ذلك والعياذ بالله من يفسد بين الناس فيقع فيمشي بينهم بالنميمة، فيقول: فلان يقول في كذا، فلان يقول في كذا، أو يقول: فلان فيه البدعة الفلانية، فلان فيه الانحراف الفلاني، من أجل أن يقع، بل من أجل أن يكون في قلوب الناس بغضاء لهذا الشخص الذي على حق. وهذا مع الأسف الشديد موجود الآن بين كثير من الشباب. كثير من الشباب الآن صار ليس لهم هم إلا الإيقاع بين الناس بين الإخوة، فتجد كل واحد أو كل طائفة ينتمي إلى عالم وليته ينتمي إليه فقط ويأخذ بقوله، لا، لأن هذا ليس فيه شيء. إذا وثق الإنسان بعالم وأخذ بأقواله واقتدى بأفعاله فإنه لا يلام على ذلك. لكن الذي يلام عليه المرء أن يعتقد أن الصواب فيما قاله هذا وأن الخطأ فيما قاله غيره، ثم يأخذ يحط من أقدار العلماء الآخرين حتى يكرههم إلى الشباب، ثم يأتي أتباع أو أنصار العالم الآخر فيعملون نفس العمل، فتقع الفرقة بين الشباب ويكونون هم الضحية. حتى إن بعضهم كما بلغني يقابل أخاه لا يسلم عليه والعياذ بالله، يعني جعلوا هذا مؤديا إلى الهجر، وحتى إن بعضهم كذب على الآخرين وقال عنهم ما لم يقولوه وحكم بكفرهم بناء على هذه الكذبة التي كذبها. وهذا أمر محزن. نحن استبشرنا أنه وجد ولله الحمد يقظة من الشباب واتجاه للعلم واتجاه للعبادة واتجاه للأخلاق، لكن جاء الشيطان وهو أعدى العدوان لنا وألقى بين هؤلاء الشباب، ألقى بينهم الحزبية والتحزب لشخص أو لطائفة، وصاروا يرون أن ما سوى ذلك فهو ضلال وبدعة، بل بعضهم يقول فسق وكفر والعياذ بالله. فتفرق الشباب. ألم تعلموا أن هذا خير خدمة لأعداء المسلمين؟ بدل أن يبذل أعداء المسلمين سواء كانوا من الكفار المعلنين لكفرهم أو من المنافقين الذين يتسترون بالإسلام وهم بريئون منه، ألم تعلموا أن هذا أعظم خدمة لهم؟ بدلا من أن يردوا عليكم صار بعضكم يرد على بعض، ثم إن الرد رد بعض الطوائف المسلمة على بعض ليس كرد الملحدين على المسلمين، لأن رد الملحدين على المسلمين غير مقبول عند عامة المسلمين، لكن رد طائفة على طائفة قد يكون إيش؟ قد يكون مقبولا، قد يكون مقبولا بناء على إحسان الظن بالطائفة التي ردت. ولهذا نأسف كثيرا لهذا الأمر الذي وقع بين الشباب، تجدهم في بلد واحد وتجدهم في مدرسة واحدة أو في كلية واحدة، ومع ذلك هذا ينتمي لقوم وهذا ينتمي لقوم آخرين، ويضلل بعضهم بعضا وينابض بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا. والواجب على الرؤساء من هؤلاء، الواجب عليهم أن يحاولوا الإصلاح ما استطاعوا بقدر المستطاع، وأن يبينوا أن هذا الخلاف الذي كان سببا لاختلاف القلوب لا يخدم إلا أعداء الإسلام والمسلمين، وأن يعلموا أن الإلفة خير من العداوة، وأن الاجتماع خير من التفرق. وهذا ما أوصانا الله به في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وإني لأعجب من هذا الاختلاف القلبي، كيف تخالف أو كيف يختلف قلبك عليه وهو وأنت تعلم أنه يريد الحق وأنك أيضا تريد الحق؟ هل جاءك وحي من الله حتى تكون على الصواب وغيرك على الخطأ؟ أبدا. فكلامك قابل للخطأ كما أن كلام غيرك قابل للخطأ. والواجب إذا حصل بيننا اختلاف نظر أن يتصل بعضنا ببعض وأن نتفاهم، والحق ضالة المؤمن. أما أن يسب بعضنا بعضا من وراء الجدار ويشي بعضنا ببعض من وراء الجدار وينفر بعضنا الناس عن بعض، فإن هذا خلاف طريقة المؤمنين. وفي قوله تعالى: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. الصلح خير، هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر وهي عامة. الصلح في كل شيء خير من عدمه. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلوبكم ويصلح ذات بيننا. إنه جواب كريم.